أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلي الطبيعي، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين. بالأمس لأن الماهية يمكن أن تلحظ باعتبارات ثلاثة، تارة تلحظ باعتبار أنها بشيء، وأخرى تلحظ باعتبار أنها لا بشيء لا بشرط، وثالثة تلحظ باعتبار أنها بشرط لا. إذن لا بشرط وبشرط شيء وبشرط لا. هذه الاعتبارات الثلاثة من حيث الاعتبار والمفهومية متباين بعضها عن البعض الآخر. نعم، من حيث المصداق بعضها قد تكون أعم من البعض الآخر، ولكن نحن بحثنا الآن في اعتبارات الماهية، وهذه الاعتبارات متباينة بتمام ذواتها، فإن هذا اعتبار في قبال الاعتبارين الآخرين، وهكذا باقي الاعتبارات. طب هذه هي أقسام الماهية. طب كما علمتم بأن الأقسام تحتاج إلى مقسم، المقسم ما هو؟ هنا يقول السيد الشهيد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بأن المقسم هي الماهية التي لم يلحظ فيها لا بشرط ولا لا بشرطة، لأن الماهيات الأقسام الثلاثة السابقة إما لوحظت فيها الماهية بشرط أو لوحظت فيها الماهية لا بشرط، فإذا يوجد لحاظ. إما اللحاظ بشرط، وهذا البشرط إما وجودي أو عدمي، أو أن اللحاظ والاعتبار لا بشرط، وإلا في الجميع يوجد لحاظ، سواء كان اللحاظ بشرط أو كان اللحاظ لا بشرط. بخلافه في المقسم لهذه الأقسام الثلاثة فإنه لم يلحظ فيها شيء لا بشرط ولا لا بشرط، فهي مجردة عن اللحاظ، أعم من أن يكون هذا اللحاظ بشرط شيء أو أن يكون هذا اللحاظ لا بشرط، فهي تجتمع مع اللحاظ بشرط ومع اللحاظ لا بشرط، لأنها ليس فيها أي لحاظين، ومن الواضح أن عدم اللحاظ يجتمع مع أي لحاظين، سواء كان لحاظ البشرط أو لحاظ لا بشرط، وهذا هو الذي عبر عنه السيد الشهيد تبعا للفلاسفة والمناطقة، أن هذه الماهية التي لم يلحظ فيها أي لحاظ هي المسمات بالماهية اللا بشرط المقسمي، تمييزا لها عن الماهية اللا بشرط القسمي. إذن اللا بشرط القسمي هو أحد اعتبارات الماهية، ولكن المقسم هو اللا بشرط المقسمي تمييزا له عن القسمي. هذا اللا بشرط المقسمي ماذا يسمى؟ هو المسمى عندهم بالكلي الطبيعي. إذن الكلي الطبيعي هي الماهية لا بشرط المقسمي، وهي المقسم لهذه الأقسام الثلاثة التي تقدم البحث عنها في الدرس السابق. الكلي الطبيعي نضرب مثال، مثل من؟ مثل الإنسان، فإن الإنسان بما هو لا بلحاظ بشرط ولا بلحاظ لا بشرط، بما هو الإنسان هذا هو المقسم للبشرط وللا بشرط، مقسم للأقسام الثلاثة. طب لماذا سمي بالكل الطبيعي؟ مع أنه المراد منه هي نفس الطبيعة. لماذا يسمى بالكل الطبيعي؟ هناك وجوه ثلاثة موكولة إن شاء الله في محلها، ولكن بالمقدار الذي يرتبط بمحل بحثنا تمييزا له عن الكلي المنطقي وتمييزا له عن الكلي العقلي. فالكلي الطبيعي هو المعروض للكلي المنطقي. طب الكلي المنطقي ما هو؟ الكلي المنطقي هو الكاف لام ياء. هذا الكلي، هذا مفهوم الكلي، هذا نسميه كلي منطقي، الذي نعرفه بأنه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا الكلي، هذا يسمى مفهوم منطقي، الكلي المنطقي، وهو من المعقولات الثانية المنطقية التي عروضها اتصافها كلاهما في الذهن، كما ذكرنا في المعقولات الثانية المنطقية أن العروض والاتصاف كلاهما في الذهن ولا تحقق لها في الخارج، وإلا لانقلبت عن حقيقتها وهو مخالون. فإذا الكلي الطبيعي هو المعروض للكل المنطقي، ومن هنا تقول الإنسان كليون. فالكلي هو المفهوم المنطقي، الكلية المنطقية، والمعروض هو المعروض الكلية الطبيعية. خب إذا أخذت الكلية الطبيعي بقيد الكلي المنطقي، المجموع يسمى كلي عقلي. فالإنسان إذا أخذ بقيد الكلي المنطقي يسمى عندهم بالكلي العقلي. فإذن المعروض هو الكلي الطبيعي، العارض هو الكلي المنطقي، المجموع من العارض والمعروض يعني مقيد الكلي الطبيعي بالكلي المنطقي يسمى بالكلي العقلي. طب الآن يأتي هذا السؤال، هل أن هذه الأقسام الثلاثة كلها موجودة في الخارج أو لا؟ ومن الواضح أن الكلي المنطقي لا وجود له في الخارج، لأنه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا فقط وين محله وموطن الذهن، وإلا كل ما هو في الخارج فهو لا ينطبق على كثيرين، لا ينطبق إلا على نفسه. نأتي إلى القسم الثاني وهو الكلي العقلي، هل ينطبق على، هل يوجد في الخارج أو لا يوجد؟ طبعا أيضا لا يوجد في الخارج. لماذا؟ لأن الكلي العقلي هو المجموع من الكلي الطبيعي والكلي المنطقي. فإذا كان العارض لا يستحيل أن يوجد في الخارج، المعروض المقيد به أيضا يستحيل أن يوجد في الخارج، لأن المفروض أن الكلي العقلي وماذا؟ الطبيعي مقيدا بالمنطقي، والعارض يستحيل أن يوجد في الخارج، إذا معروضه أيضا موطنه موطن ماذا؟ الكلي المنطقي، ويستحيل أن يوجد في الخارج. إذا الكلي العقلي أيضا لا تحقق له في الخارج، وهذا معنى أن الإنسان بقيد الكلية لا وجود له في الخارج. على الذي يقولون بقيد الكلية لا وجود له في الخارج، يعني الكلي العقلي لا وجود له في الخارج. لماذا؟ لأنه مقيد بقيد، وهذا القيد لا موطن له إلا الذهن. يقينا ذلك المقيد أيضا لا يمكن أن يوجد إلا في الذهن. إنما الكلام بين الفلاسفة والمناطق والأصوليين في الكلي الطبيعي، وهو أنه هو موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج. فبعض قال أن الكلي الطبيعي أيضا ليس متحققا في الخارج، وإنما أفراد الكلي الطبيعي في الخارج، يعني زيد وعامر وباكر التي هي أفراد الإنسان موجود في الخارج، وإلا الإنسان مو في الخارج. ومن هنا عندما تقول الإنسان موجود في الخارج، هذا ماذا؟ مسامحة التعبير، أفراد الإنسان، هذا وصف بحال تعلق الموصوف، وصف بحال نفس الموصوف، مو الإنسان موجود، متعلق الإنسان وأفراد الإنسان موجودة في الخارج. وفي قبال هذا القول، وهو القول المحقق عند المحققين، هو أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، ولكن نحو وجوده بوجود الأفراد. يعني الكلي الطبيعي عندما يوجد في الذهن يوجد بقيد الوحدة، وعندما يوجد في الخارج يوجد ماذا؟ بالكثرة. هو أن الكلي الطبيعي في الخارج شيء في قبال أفراد الكلي الطبيعي، لا، الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده، يعني موجود على نعت الكثرة في الخارج. وهذا ما يختاره السيد العلامة هنا من أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج. لماذا؟ يقول لا أقل وجود قسمين من أقسام الكلية الطبيعي في الخارج. فما هو القسمان؟ الماهية المخلوطة موجودة في الخارج لو مو موجودة، الماهية بشرط شيء موجودة في الخارج لو مو موجودة، الماهية المطلقة لا بشرط، أحد قسمي المطلقة وهي بشرط شيء موجودة في الخارج لو مو موجودة. نعم، ومن الواضح أن المقسم محفوظ في وجود أقسامه، والماهية التي هي الكلية الطبيعي هي القسم بإضافة قيدين. خب إذا كانت الأقسام موجودة في الخارج فالماهية لا بشرط المقسم أيضا موجودة في الخارج. ولكن الإخوة أيضا لا ينسون تلك النقطة التي نكررها دائما، وهو أنه إذا بنينا على أصالة الماهية فواقعا نفس الماهية موجودة في الخارج، أما إذا بنينا على أصالة الوجود حتى على فرض أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، هذا يا وجود، هذا وجود بالذات أو وجود بالعرض؟ وجود بالعرض، لا وجود بالذات. نعم، بناء على أصالة الماهية فالكلي الطبيعي موجود بالذات في الخارج، أما بناء على أصالة الوجود فعلى فرض أيضا قبلنا نظرية تحقق الكلية الطبيعي في الخارج فتحققه ماذا؟ بالعراق، لا أنه بالذات، بالتبع لا أنه بالذات. والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلي الطبيعي، وهي أي الكلي الطبيعي، هذه الماهية التي تسمى بالكلية الطبيعي هي التي تعرضها الكلية المنطقية في الذهن، وهي التي تعرضها الكلية، يا كلية هاي الكلية المنطقية في الذهن، فعند ذلك الماهية التي في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين. السؤال الثاني وجوابه، هل هي موجودة الكلية الطبيعية موجودة في الخارج أو ليس بموجود؟ ألا بشرط المقسمية الماهية موجودة أم لا؟ قال وهي موجودة في الخارج. لماذا؟ لوجود قسمين من أقسام الماهية ألا بشرط المقسمية. القسمان ما هما؟ أعني المخلوطة وهي بشرط شيء، وأعني المطلقة، ولكن مو كلا فردي المطلقة بل المطلقة التي ماذا؟ هي المخلوطة، لأننا قلنا أن المطلقة تنسجم مع المخلوطة ومع المجردة. أعني المخلوطة والمطلقة فيه أي في الخارج. افترض أن الأقسام موجودة في الخارج، سيدنا أنتكم لماذا تقول أن المقسم موجود؟ يقول والمقسم محفوظ في أقسامه، لأنكم علمتم أن المقسم هو القسم بإضافة قيدهم لأنه شيء آخر، والمقسم محفوظ في أقسامه موجود بوجود تلك الأقسام. طبعا هذا موجود يعني موجود تبعي بناء على أصالة الوجود، لا أنه موجود بالأصالة. نعم، بناء على أصالة الماهية فهو موجود بالأصالة. هنا يأتي سؤال آخر. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول صادفت رجلا في همدان، هذا الرجل كان يقول بأن الكلية الطبيعي واحد في الخارج مو متعدد في الخارج، كما هو في الذهن واحد إنسان، احنا في الخارج عندنا فد إنسان واحد موزع بين المليارات، مو أنه إنسانية هنا في هذا الفرد وإنسانية هنا في هذا الفرد وإنسانية هنا في هذا الفرد، بل إنسانية واحدة، وهذه الوحدة أيضا وحدة بالعدد، ها مو وحدة بالنوع لأنه النوع واحد، ولكن الواحد بالنوع كثير ماذا؟ بالعدد. الإنسان واحد بالنوع، ولكن هذه الوحدة أقسام الوحدة إن شاء الله بحثه سيأتي، الوحدة بالعدد تنافي الكثرة بالعدد، والوحدة بالنوع تنافي الكثرة بالفرد. نعم، الوحدة بالنوع تنافي الكثرة بالنوع، مو أنه مطلق الوحدة تنافي مطلق الكثرة، لا، تجتمع الوحدة بالجنس مع الكثرة النوعية، والوحدة بالنوع مع الكثرة الفردية. يقول شيخ الرئيس هذا الرجل الهمداني كان يقول كما أن الإنسان واحد بالنوع في الذهن هو واحد بالعدد في الخارج. ومعناه ماذا؟ يعني أنه جزء من الإنسانية في زيد، وجزء منها في عم، وجزء منها في خالد، وجزء منها في باقي مليارات البشر. الشيخ رحمة الله، السيد العلامة رحمة الله تعالى، طبعا هناك الشيخ يبين هذا المطلب ثم يناقش هذا المطلب ويقيم براهين لإثبات بطلان دعوى أن الإنسان واحد في الخارج ببرهانين، ويدعي أن الإنسان واحد في الذهن ولكنه كثير في العدد في الخارج. يعني نحن في إنسانية كاملة عندنا في زيد، وإنسانية كاملة عندنا في عمرو، وإنسانية كاملة عندنا في خالد، وكل واحدة من هذه الإنسانيات غير مرتبطة بالإنسانية الموجودة في الفرد الآخر. ويقيم برهانين لإثبات ذلك. أولا يقول: إذا قلنا أن هذا الواحد في الذهن أيضا واحد في الخارج، خب الخارج كثير لواحد، الأفراد كثيرة لواحدة، كثيرة المفروض لأنها تعد بالمليارات، إذا يلزم أن يكون الواحد بالعدد ماذا؟ كثيرا بالعدد وهو محال. نعم الواحد بالنوع لا يلزم منه محال أن يكون كثيرا بالعدد، ولكن الواحد بالعدد يكون كثيرا بالعدد هذا محالون. إذن إذا قلنا أن الماهية في الخارج أيضا واحدة بالعدد، يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو محالون. هذا أولا. وثانيا، وأن هذه الأناسي في الخارج، هؤلاء الأفراد في الخارج، هم متصفون بصفات متقابلة، واحد طويل واحد عريض، واحد قصير واحد كذا، واحد وزنه كذا، واحد طوله كذا، واحد لونه كذا إلى آخره. قد يلزم أن يكون الواحد متصفا ماذا؟ بصفات متقابلة متضادة. إذن بناء على هذا مو يلزم فقط اجتماع ضدين، بل يلزم اجتماع أضداد لا نهاية لها، لأن المفروض أنه واحد. مع أنه واحد، هذا الإنسان الواحد الموجود في زيد وعام وبكر، هم هو طويل هذا الإنسان، هم هو ماذا؟ هم قصير، لأنه في زيد متصف بالطول وفي عمر متصف ماذا؟ بالقصر. في خالد متصف بالبياض، في الآخر متصف ماذا؟ بالسواد ونحو ذلك. إذا يلزم أن يكون الواحد متصفا بصفات متضادة متقابلة، والتالي باطل فالمقدم مثله. إذا لا يمكن أن نلتزم بأن الماهية لا بشرط المقصد، يعني كل طبيعي هي في الخارج واحدة بالعدد، بل هي متعددة كثيرة بالعدد. لهذا للتشبيه فقط قالوا أن نسبة الماهية إلى الأفراد ليست نسبة الأب الواحد إلى الأبناء في الخارج، بل نسبة الآباء إلى الأبناء. يعني كل ماهية لها فرد واحد، بعد أكثر ما يمكن أن يكون. طبعا أنتم تعلمون في الممثل به، يمكن أن يكون أب لأبناء كثيرين، ولكن نريد أن نشبه فقط المطلب، وهو أنه ليست الماهية واحدة بالعدد، ولكن ماذا؟ أبناؤها التي هي الأفراد كثيرة بالعدد. هذا مستحيل، لا بد أن الماهية الكلية الطبيعية هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة، فهي كثيرة بالعدد. طبعا هذه كلها لعلها من آثار البحث في أصالة الماهية، لأن هؤلاء عندما كانوا يعتقدون أن الماهية هي المتحققة في الخارج، عند ذلك وقع البحث بينهم أن هذه الماهية المتحققة في الخارج هل هي واحدة أم أنها كثيرة. وأما بناء على أن الوجود هو المتحقق، فبعد الماهية تابعة للوجود. إن كان الوجود واحدا فالماهية ماذا؟ واحدة. إن كان الوجود متعددا فالماهية ماذا؟ متعددة. فإذا وحدة الماهية وكثرة الماهية تابعة ماذا؟ لوحدة الوجود وكثرة الوجود. ولا معنى للبحث مستقلا عن أن الماهية واحدة في الخارج أو كثيرة في الخارج. والموجود من الماهية وهي الكلية الطبيعية في كل فرد، غير الموجود منها في فرد آخر ولكن بالعدد. ولو هذه إشارة إلى كلية الرجل الهمداني، هذه في الكتب الأصولية عندما تقرون كلية الرجل الهمداني إشارة إلى ذلك المطلب. ولو كان واحدا موجودا بوحدته في جميع الأفراد، يعني بوحدته العددية في جميع الأفراد، لازم ماذا؟ لكان الواحد كثيرا بعينه. يعني اعلموا ان نفس الواحد يكون كثير، مو ان افراده تكون كثير ولا لا معذور فيه، على التأكيد ان نفس الواحد يكون كثيرا، لا انه مثلا افراد ذلك الواحد بالنوع يكون كثيرا. وكان الواحد كثيرا بعينه وهو محال، هذا البرهان الاول. البرهان الثاني، وكان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلة متضادة، والتالي أيضا باطل وهو محال. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث في معنى الذاتي والعراضي. قد مما تقدم اتضح ما هو المراد من الذاتي. المراد من الذاتي كما تقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة ماذا؟ هو الذي يشكل الأجزاء الذاتية للماهية، بنحو إذا انتفى أي جزء تنتفي الماهية، يعني تلك الأجزاء التي تحمل على الماهية بالحمل الأول، فإذا انتفى أي جزء منها تنتفي تلك الماهية. الإنسان أجزاؤها الذاتية ماذا؟ الحيوانية الناطقية. طب إذا انتفت الحيوانية فلا إنسان، إذا انتفت الناطقية فلا إنسان. فإذا الأجزاء الذاتية هي تلك التي تنتفي الماهية بانتفائها أو بانتفاء بعض منها، لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء من. طبعا هذه القاعدة وهي أن الكل ينتفي بانتفاء جزء من، هذا في المركبات الحقيقية كالإنسان كالبقر كالماء ونحو ذلك، مو في المركبات الاعتبارية كالصلاة والصوم والحج. فلهذا الاستناد إلى هذه القاعدة في البحوث الفقهية خلط بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري. وإلا الصلاة مركبة من 10 أجزاء، من أجزائها ماذا؟ القنوت، من أجزائها ماذا؟ القراءة. وإذا انتفى القنوت ينتفى الصلاة، إذا انتفت القراءة تنتفي الصلاة، لا تعاد الصلاة، مو نقول أنها صحيحة الصلاة؟ نعم صحيحة، مع أنه بناء إذا أردنا أن نجري هذه القاعدة الكل ينتفي بانتفاء جزء منها لا صلاة. ومن هنا إجراء هذه القاعدة كما أجراها بعض الفقهاء في القواعد المركبات الاعتبارية في غير محله تماما، فلهذا يؤدي إلى خلط شديد في الفقه. هذه القاعدة التي تقول أن الكل ينتفي بانتفاء جزء من، هذا في المركبات الحقيقية، يعني الذي يحصل أثر وراء الأجزاء لا في المركبات الاعتبارية. في المركبات الحقيقية عندما تجتمع الأجزاء نحصل على أثر وراء تلك الآثار الموجودة للأجزاء. شوفوا الآن أنتم عندما تأتون إلى هذا العقيق، وهذا العقيق مركب ماذا؟ من عدة عناصر، كل عنصر له أثره الخاص، ولكن هذا العقيق أثره مجموعة تلك الآثار المترتبة على العناصر وأثر وراء تلك الآثار. الأكسجين له أثر، الهيدروجين له أثر، ولكن الماء أيضا له أثر، ولكن أثر الماء هو مجموع آثار الأكسجين والهيدروجين، أثر وراء آثار العناصر المكونة ذلك المركب الحقيقي. أما بخلافه في المركبات الاعتبارية فإن الأثر المترتب على الكل على المركب هو مجموع الآثار. الآن عندما تأتي أنت إلى معسكر تجد فيه 1000 جندي، وأنت عندما تريد أن تجد أن هذا افترض هذا اللواء مركب من 1000 أو 2000 أو 3، قم هذا هذا هذا الواحد نقول لواء واحد، هذا يا مركب، مركب اعتباري لو حقيقي، نقول اعتباري. لماذا؟ لأنه لا يترتب على هذا المركب أثر وراء الآثار، بل الأثر المركب مترتب على هذا المركب مجموع الآثار، هذا قدرته كذا، هذه قدرته كذا، اجمع يكون قدرة ماذا؟ هذا المركب الواحد. نحن هنا عندما نقول أن الكل ينتفي بانتفاء جزء من، مو مرادنا كل مركب، بل المراد المركب الحقيقي الذي له أثر وراء آثار أجزائه. إذن الذاتي هو الذي ينتفي المركب بانتفاء جزء من، في قبال ماذا؟ في قبال العرض الذي لا ينتفي بانتفاء ذلك الأمر العرضي، من قبيل الكاتب بالنسبة للإنسان، الماشي بالنسبة للإنسان، ونحو ذلك من الصفات. فإن هذه الصفات صفات عرضية، حتى لو انتفت فإنها لا تنتفي حقيقة إنسانية، بخلافه في الحيوانية والناطقية. ثم إن العرضي مو العرض، الإخوة لابد يميزون جيدا بين العرضي وبين العرض. العرضي يكون قابلا للحمل، أما العرض هو غير قابل للحمل، بل هو مباين للمحمول عليه. عندنا بياض وعندنا ماذا؟ عندنا أبيض. الأبيض قابل للحمل على الجسم، فتقول الجسم أبيض، هذا يسمى عرضي. أما نفس البياض فليس قابلا للحمل على الجسم، فلهذا لو قلت الجسم بياض هذا الحمل خطأ له صحيح؟ خطأ. لماذا؟ لأن الجسم ليس بياضا والبياض ليس جسما. فلهذا عبر سيد العلامة الذاتي والعرضي، لأنه بحثنا في المحمول، والذي يحمل هو ماذا؟ هو العرضي، يعني الأبياض، لا البياض الذي هو العرض. لأن الحكيم السبزواري بعد أن يذكر الفرق بين العرضي والعرض يقول ذاك البياض يعني مثال للعرض، وذاك مثل الأبيضي يعني العرضي. هنا بحثنا في العرضي، مو بحثنا في العرض، فإن العرض ليس قابلا للحامل، يكون من قبيلي بشرط لا، ولكن العرضي يكون من قبيل ماذا؟ لا بشرط، يعني يكون العرضي من قبيل الجنس، ولكن العرض يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل المادة. تذكرون بالأمس قلنا أن المادة بشرط لا من الحمل، ولكن الجنس ماذا؟ لا بشرط من الحمل. فالعرض هو بشرط لا من الحامل، ولكنه بخلافه العرضي فإنه لا بشرط من حيث الحام. هذا العرضي قسم إلى قسمين وأشرنا إليهما فيما سبق، وهو أن هذا المحمول العرضي تارة لكي يحمل على شيء لابد أن ينضم شيء إلى الجيف إلى المعروف حتى يصح الحام، وأخرى لا نحتاج إلى انضمام شيء. ومن هنا قسم العرضي إلى المحمول بالضميمة وإلى الخارج المحمول أو المحمول من صميمه. إذا احتجنا إلى الحمل إلى أن ينضم شيء إلى الجسم فيسمى ماذا؟ المحمول بالضميمة، لكي نحمل البياض أو السواد أو الحرارة على الجسم لابد أن ينضم إلى الجسم ماذا؟ شيء، وهو اللون الأبيض، اللون الأسود، الحرارة، حتى يصح ماذا؟ حمل أنه أبيض أسود حار ونحو ذلك، هذا يسمى محمول بالضميمة. أما الخارج المحمول، الخارج المحمول لا نحتاج فيه أن ينضم شيء إلى الجسم إلى المعروض حتى يحمل، بل العقل عندما يحلل هذا الموضوع يستخرج منه هذا العرض ويحمله عليه. ومن هنا قالوا خارج محمول، هذا الخارج مو باسم الفاعل، يعني المستخرج المحمول اسم مفعول. في الكلمات لابد وأجيز، هذا خارج محمول مراد من الخارج مو اسم الفاعل، يعني خارج هو، وإنما هو مستخرج، فاستخرجه أنت من المحمول من الموضوع ثم تحمله على ذلك الموضوع من قبيل ماذا؟ من قبيل الإمكان. أنت لكي تقول الإنسان ممكن، هل تحتاج إلى أن يضاف ينضم إلى الإنسان شيء حتى يكون ممكن؟ هل الإمكان ضميمة تنضم إلى الإنسان من قبيل اللون عندما ينضم إلى الجنس؟ نعم. طبعا هذا الأمر العرضي أيضا ليس مأخوذا في الذات، بل هو لازم، ليس خلقها. عندما نقول نستخرجه من ذاته، هنا الذات مو ذات باب الكليات، الذات باب البرهان، الذات على قسمين، ذات باب الكليات اللي هو محل بحثنا الذي يشكل الأجزاء الذاتية للماهية، الذات باب البرهان يعني الذي لا تحتاج في الحمل إلى أن يعرض شيء من الخارج، وإن كان ماذا؟ خارجا عن الذات في باب الكليات. فلهذا تجدون أنه في الكلمات في الأصول في غير الأصول يقولون هذا ذات باب البرهان، هذا ذات باب الإيساغوجي يعني باب الكليات. الآن محل بحثنا نحن في الذات باب الكليات الخمسة، الجنس والفاصل. وذاك عندما نقول أنه خارج محمول ينتزع من ذات الشيء، مو ذات باب الكليات وإنما الذات في باب البرهان، يعني لا نحتاج إلى أن ينضم شيء من الخارج حتى يحمل عليه، لا، العقل عندما يحلل هذا الموضوع يستخرج منه هذا العرض ويحمله عليه. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإمكان، من قبيل الفوقية. تقول هذا الجسم فوق، هذا السقف فوق، هل أن الفوقية ضميمة مضمومة إلى السقف؟ لا، أنت عندما قايست بين السقف وبين هذه الأرض تقول ماذا؟ هذا فوق وهذا تحت، هذا عال وهذا سافل. إذن العلو والسفل، الفوقية والتحتية، إنما هي أمور إضافية، أنت من إضافة شيء إلى شيء تنتزع هذه الأمور الأعراض وتحملها، وإلا ليست أمور ذاتية بذات باب الكليات، وإلا يلزم أن يكون السقف عندما تعرفه تقول ماذا؟ فوق. يلزم عندما تعرف الإنسان أن تقول ماذا؟ حيوان ناطق ممكنون، مع أن الإمكان ليس ذاتيا بباب الكليات، وإن كان ذاتي في باب البرهان. في معنى الذات والعرض، المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة في حدود تلك الماهيات، وهي تلك المعاني، وهي أي الماهيات، وهي التي ترتفع الماهية، عفوا المعاني، تلك المعاني التي ترتفع الماهية بارتفاعها، من قبيل الحيوانية والناطقية. هذه المعاني المعتبرة في الماهيات وترتفع الماهية بارتفاعها تسمى الذاتيات، وما وراء ذلك تسمى عرضيات محمولة. هذه العرضيات المحمولة، فإن توقف انتزاعها وحملها على انضمام شيئين سميت محمولات بالضميمة، كانتزاع الحار وحملها على الجسم، وحمل هذا الحار ما ذلك حملها لحمله، حملها انتظركم حملها حملها بل على اي نحو حسنا عنه، وحمل هذه الضميمة على اللي يمكن تصريحه، وحملها على الجسم من انضمام الحرارة. اذا السيد العلامة حملها يعني حرارة مقصودة، من انضمام الحرارة الى الجسم، وإلا يعني إذا لم يحتج في حمله في حمل الشيء عليه إلى انضمام، وإلا يسمى كالخارج المحمول، فإنه مستخرج من ذات الشيء الذات في باب البرهان ويحمل على ذلك الشيء بالاحتياج إلى انضمام. والسيد العلامة بعد أن ذكر هذا المطلب الآن يريد أن يميز بين الذاتي والعرضي. قال والذاتي مميز عن غير الذاتي وهو العرضي بوجوه من خواصه. أولا أن الذاتيات بينة الثبوت لذي الذاتي. ذو الذاتي من هو؟ الإنسان. ذاتيات ما هي؟ الحيوانية الناطقية. هل نحتاج بعد أن علمنا أن الإنسان هو الحيوان الناطق، هل نحتاج إلى برهان لإثبات أن الإنسان هو الحيوان الناطق؟ من قبيل أنك تحتاج إلى برهان لإثبات أن الجسم أبيض أو أن الجسم أسود أو أن الجسم حار أو أنه بارد أو أنه عال أو أنه ثابت، هل تحتاج إلى برهان وإلى وسط أو لا تحتاج؟ يقول إذا ثبت أن الإنسان هو الحيوان الناطق فثبوت الحيوانية الناطقية وهي الأجزاء الذاتية لذاتي وهو الإنسان بعد لا يحتاج إلى وسط، لا يحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأن الذاتيات بينة الثبوت للذات. بينة الثبوت للذات يعني ماذا؟ يعني أنت بمجرد أن علمت أن الإنسان هو الحيوان الناطق، لكي تحمل الحيوانية الناطقية على الإنسان تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأن الحيوانية الناطقية هي ذات الإنسان، لأنه شيء وراء الإنسان، بخلاف ماذا؟ المحمولات. أعم من أن تكون محمولات بالضميمة أو أن تكون ماذا؟ محمولات من صميمه، يعني خارج المحمول، فإنها تحتاج إلى وسط. طب لماذا السيد العلامة يقول أنها غنية عن الوسط؟ يقول أن الذاتيات لا تحتاج في ثبوتها للذات إلى وسط. يقول باعتبار أن البرهان أهم عنصر فيه هو عنصر ماذا؟ الحد الأوسط، هو الذي يربط لك، هو الجسر الذي يربط بين الأكبر والأصغر. وإلا الأكبر والأصغر بما هما أكبر وأصغر لا قيمة لهما. ومن هنا قالوا، التفتوا جيدا في المنطق، قالوا أن البرهان دائما ينتج بمقدار الحد الأوسط. أنت لابد أن تحلل الحد الأوسط ما هو وتشوف النتيجة، هل أنها مساوية للحد الأوسط وهو الجسر الرابط بين الأصغر والأكبر، أو أنه أعم. فإذا كانت النتيجة أعم اعلم ماذا؟ أن النتيجة خاطئة، لأن البرهان لا ينتج أكثر من الحد الأوسط. خب الحد الأوسط ماذا يفعل؟ قالوا أن وظيفة الحد الأوسط هي الواسطة في الإثبات، هي الواسطة في الثبوت. إذن هنا لا يحتاج بينة، لا تحتاج إلى وسط، يعني لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات. أخر الواسطة كما درستم إما واسطة في الإثبات، إما في الثبوت، وإما في العروض. واسطة في الإثبات ماذا؟ يعني أن المحمول ثابت للموضوع في نفس الأمر والواقع، ولكن أنا أجهل ذلك. فبواسطة البرهان أريد أن يحصل لي العلم بثبوت المحمول للموضوع، مع أن المحمول للموضوع ثابت في الواقع ونفس الأمر. نعم كنت جاهلا بذلك، لا أعلم به. بواسطة الحد الأوسط يحصل لي العلم بأن الأكبر ثابت للأصغر، من قبيل ماذا؟ في الواقع ونفس الأمر، العالم المادي حادث، سعلمت به أو لم تعلم به. لما لا تشكل البرهان؟ نقول نشكل البرهان لكي يحصل لي العلم بهذه القضية الواقعية. أقول العالم متغير، هاي الصغرى، وكل متغير حادث، إذن فالعالم ماذا؟ حادث. طبعا وإن كان هناك خطأ منطقي في هذه القضية، وإن كانت متداولة في كلمات فقهاء وأصوليين ومناطق دائما هي متداولة إن شاء الله من فلسفة، نبين أنه هذا طبعا الحدوث هنا مرادهم حدوث زمانها مو الحدوث الذاتي. أساسا العالم حادث زمانا، هذه القضية خطأ، بيانها موكل إلى محل إن شاء الله يأتي في أواخر بداية الحكمة أيضا لعله نشير إليه. على أي لحظة العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا؟ حادث. خب أنت أثبتت الحدوث للعالم، لو علمت بالحدوث للعالم أيا منهم علمت بذلك، وإلا في الواقع كان العالم حادث سواء علمت أو لا. فإذا المراد من الوسط هنا يعني الواسطة في الإثبات. إذا الأجزاء الذاتيات ثابتة للذات بلا احتياج إلى واسطة في الإثبات، هذا أولا. قال والذات يميز من غيره بوجوه من خواصه، منها أن الذاتيات بينة، لا أنها مبينة تحتاج إلى بيان ودليل، لا تحتاج في ثبوتها أي الذاتيات للذات إلى وسط، يعني إلى برهان. برهان ما هي وظيفته في المقام؟ يعني إلى واسطة في الإثبات. الخصوصية الثانية، ومنها أنها غنية عن السبب، يعني أن الحيوانية الناطقية غنيتان عن السبب، يعني واجبة الوجود. قلنا يعني الذي جعل الإنسان بعد لا يحتاج إلى جعل وراء جعل الإنسان إلى جعل الحيوانية والناطقين. الذي أوجد الإنسان بعد لا يحتاج إلى إيجاد جديد للحيوانية وإلى إيجاد جديد للناطقين، لأنه بمجرد إيجاد الإنسان فقد وجد ماذا؟ فقد وجدت الحيوانية الناطقية. وهذا معنى أن الذاتيات غنية عن السبب. شنو غنية عن السبب؟ يعني غنية عن العلة. شنو غنية عن العلة؟ هذا ما يعبر عنه بالواسطة الثبوت، يعني لا تحتاج إلى دليل لإثبات لعليتها، بواسطة الإثبات. نحن عندما نقول غنية عن السبب يعني لا تحتاج إلى علة واجبة، نقول لا، باعتبار أنها دون الاحتياج. لماذا دون الاحتياج؟ لأنه بمجرد إيجاد الإنسان، العلة عندما أوجد في الإنسان وجدت الحيوانية الناطقة، وبعد لا تحتاج إلى إيجاد جديد، يلزم تحصيل للحاصل. إذن في الخصوصية الثانية أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، بخلافه ماذا؟ بخلافه في العربي فإنه يحتاج إلى واسطة في الثبوت. الذي أوجد الجسم، هو الآن أن يكون الجسم أبيض، يحتاج إلى إيجاد جديد للبياض أو لا؟ نعم، فإن الجسم يحتاج إلى علة، وبياضه حرارته أيضا تحتاج ماذا؟ إلى علة أخرى وراء تلك العلة. ومنها أن الذاتيات غنية عن السبب، بمعنى ماذا؟ فسر أنها غنية عن السبب لأن لا يتبادر إلى الذهن أنها واجبة الوجود، بمعنى أن الذاتيات لا تحتاج إلى سبب وراء السبب الذاتي، يعني لا تحتاج إلى علة جديدة وراء علة إيجاد الذات. إذن فعلة وجود الماهية، شوفوا لم يقل علة الماهية، قال علة وجود الماهية، لأن الماهية ما تحتاج إلى علة، وجودها يحتاج إلى علة بناء على أصالة الوجود. فعلة وجود الماهية بعينها، هذه العلة هي علة أجزائها الذاتية، هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة قال ومنها أن الأجزاء الذاتية كالحيوانية والناطقية، هذه الواو احفظوها إلى أن نبين النكتة، ومنها أن الحيوانية والناطقية متقدمة، هذه الأجزاء على الحيوان الناطق مو على الحيوان الذي والناطق، أن الأجزاء وهي الحيوان والناطق متقدمة على ماذا؟ على الكل الذي هو الحيوان الناطق، متقدم يكون بجزء ماذا؟ على الكل. خب لا إشكال ولا شبهة أن الأكسجين في رتبة متقدمة على الماء، والهيدروجين في رتبة متقدمة على الماء، ومن مجموعها نحصل على ماذا؟ نحصل على الماء. هس أي نوع من أنواع المتقدم هذا؟ لأنها أنواع التقدم لعلها ثمانية، قد يأتي بحثها إن شاء الله بعد ذلك، بحثه سيأتي. المهم أن الأجزاء متقدمة على الكل، ومنها أن الأجزاء الذاتية متقدمة على الذاتي. هنا قد يرد إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو هذا، بأنه أنتم تارة تقولون أن الحيوان متقدم على الإنسان ونقبل، وأخرى تقولون أن الناطق يتقدم على الإنسان ونقبل. أما إذا قلتم أن الحيوان والناطق متقدم على الإنسان، فالإنسان هو الحيوان الناطق، هو شيء آخر وراء الحيوان الناطق. إذا كان الحيوان الناطق متأخر وهو الإنسان، والحيوان الناطق متقدم وهي الأجزاء، ويلزم تقدم النفس بنفسه على شيئه وتأخر الشيء عن نفسه، وهو مخالف. أنت الإنسانية وغير الحيوانية الناطقية ما عندكم شيء. وإذا قلتم أن الأجزاء لا أنتم مرة تقولوا أن الحيوان متقدم، ناطق متقدم، قلنا أقبل. أما أنتم تقولون أن الأجزاء متقدمة ماذا؟ على الذات، على الإنسان. الذات ليس إلا هذه الأجزاء. ولهذا قال والإشكال على في تقدم الأجزاء على الكل. بماذا؟ بهذا البيان، بيان الإشكال بأن الأجزاء هي الكل بعينه، لأنها شيء والأجزاء، فكيف تتقدم الأجزاء على الكل الذي هي نفس الأجزاء؟ يقول هذا الإشكال مندثر. لماذا؟ لما تقدم جواب بعد واضح. السيد العلامة يذكر جوابين: أولا يسلم أن الحيواني والناطقي أجزاء، ويجيب عن الإشكال، وهذا ما سنجيب به الآن. وثانيا ينكر أساسا أن الحيوان والناطقي هي الأجزاء، فماذا؟ فينتفي أصل الإشكال. فإذا هنا يوجد جوابان: الجواب الأول مع تسليم أن الحيوانية والناطقية أجزاء ونجيب عن الإشكال، والجواب الثاني أننا لا نسلم أن الحيوانية والناطقية أجزاء في الإنسان، عند ذلك ينتهي الإشكال. ينتهي ماذا؟ من باب السالب بانتفاء الموضوع، لا من باب السالب بانتفاء المحمول. أما السالب بانتفاء المحمول وهو الجواب الأول، يقول السيد العلامة أتقدم قبل القني بأن الماهية لها اعتبارات مختلفة. تارة أن الأجزاء تؤخذ بلحاظ، والكل يؤخذ ماذا؟ بلحاظ آخر، فلا محذورة. الأجزاء مأخوذة ماذا؟ بقيد الاجتماع. والأجزاء بما هي هي؟ لا، بما هي هي؟ يعني الأجزاء لا بشرط. ولكن الإنسان وهو الحيوان الناطق مأخوذ بماذا؟ بقيد الاجتماع، بوصف الكلية، بوصف أن الحيوانية والناطقية متحدتان، فهو ماذا؟ الماهية بشرط شيء، ولا محذورة في أن الماهية لا بشرط تتقدم على الماهية ماذا؟ بشرط شيء. نعم، إذا كانت الماهية المتقدمة لا بشرط والماهية المتأخرة هم لا بشرط، تقدم شيء على نفسه، أو المتأخرة بشرط شيء والمتقدمة أيضا بشرط شيء، يلزم تقدم شيء على نفسه، وفي المقام ليس كذلك. فلهذا قلت لكم أن الأجزاء وهي الحيوان والناطق متقدمة على ماذا؟ متقدمة على الحيوان والناطق، ومتقدمة على الحيوان الناطق. الأجزاء متقدمة على الحيوان الناطق الذي هو الكل، الذي هو المجتمع، الذي هو المركب الواحد الحقيقي. ومن الواضح هناك فرق بين الحيوان والناطق وبين الحيوان الناطق الذي هو الكل. قال مندفع بأن الاعتبار مختلف، لأن المتقدم هو الماهية لا بشرط، والمتأخر هو الماهية بشرط شيء. لماذا؟ قال فالأجزاء بالأسر، يعني الأجزاء بما هي هي لا بشرط، يعني الحيوانية والناطقية متقدمة، فالأجزاء بالأسر متقدمة، ولكن متقدمة على ماذا؟ على الأجزاء بوصف الاجتماع والكلية. مراد من الكلية هنا مو في مقابل الجزئية، مراد من أنه كل وأضيفت إليه النسبة، مو كلية في مقابل الجزئية، يعني أنه متقدم، الأجزاء بالأسر متقدمة على الأجزاء بوصف الاجتماع، وعلى الأجزاء بوصف أنها كل مركب واحد. أما الجواب الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.